الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس الأول من دروس النحو، ومع هذا الكتاب الجميل المبسط اليسير الدروس النحوية، وألفه 4 من الأساتذة: العلامة حنفي ناصف، والعلامة محمد دياب، والعلامة مصطفى طمطوم، والعلامة محمد صالح. وتبدأ دروسنا في هذا الكتاب في يوم 17 من شهر شوال لعام 1439 هجرية، في يوم الأحد الموافق 17 من شهر شوال لعام 1439 هجرية، الموافق 1 من شهر يوليو 1/7/2018 ميلادية. فنسأل الله التوفيق والسداد والثبات، وأن يمد في أعمارنا حتى ننتهي من هذا الكتاب الماتع الرائع الجميل، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، وأن يجعله لنا سهلا يسيرا مبسطا، وأن يرزقنا فيه الفهم، وأن يعلمنا فيه ما جهلنا بفضله ومنه وكرمه وجوده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا. اللهم علمنا اللغة العربية وعلومها، وعلمنا القرآن وعلومه، وعلمنا التفسير وعلومه، وعلمنا الحديث وعلومه، وعلمنا الفقه وعلومه، وعلمنا العقيدة وعلومها، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. كعادتنا مع الكتب جميعا، نبدأ بمقدمة الكتاب. وهذا الكتاب كما ذكرنا مؤلفيه، فإن الذي حل تمارينه وعلق عليه وضبطه جمال إبراهيم قاسم، ووضع له مقدمة طيبة، ثم نخوض بعد ذلك في مقدمة المصنفين. قال المصنف، قال جمال إبراهيم قاسم: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بما بدأ الله به كتابه، فبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المحقق، قال: فبدأ بمقدمة الحاجة، فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فقد كان العرب يتكلمون العربية سليقة من غير عناء ولا تكليف، هذه اللهجة بتاعتهم وسجية. وأنا قد رفعت على موقعي وعلى صفحتي، على صفحة الفيسبوك، تجربة رجل عاش هذه التجربة، هو سوري وكان يعيش في العراق، وكان يعيش في الكويت، أنجب ولدا فأخذ يكلمه منذ عمره سنتين بالعربية الفصحى، ويجعل أمه وإخوته يكلمونه بالعامية، فالولد وهو لا يكلمه إلا بالعربية فقط، فالولد أتقن العربية حتى أنه أخرج خطأ في كتب اللغة العربية في المرحلة الابتدائية في الكويت. تمام. فهذه فعلا انت لو كلمت ابنك بنبدأ من عمر سنتين، زي ما انت بدوي بتكلمه الدوي بيطلع الولد يتكلم دوي، نوبي بيكلمه نوبي يطلع يتكلم نوبي، ها هندي بيتكلمه هندي يطلع هندي، ها تمام باللهجة المصرية بيطلع باللهجة المصرية، باللهجة الصعيدية باللكنة الصعيدية بيطلع باللكنة الصعيدية. فاذا حاول ان تتحدث امام ولدك بالعربي، اذهب تعال قم، ها يا بني اسمع ماذا اقول لك. فالولد حتبقى معاه العربية بعد كده يتكلمها بالسليقة، لا يحتاج لا دروس نحو ولا غيرها من هذه الاشياء. تمام. يتكلم بسجيته، فالعرب كانوا يتكلمونها بالسليقة، لذا لم يكونوا بحاجة الى قواعد تضبط لغتهم. هذه القواعد لم تكن معروفة قبل الاسلام ولم تكن معروفة عند العرب، هم يتكلمون ولا يحتاجون لقواعد ولا لغيرها لان هذه سجيتهم، ولا يخطئ احدهم ابدا، لا يمكن المرفوع يخليه منصوب ولا المنصوب يخليه مجرور ابدا. تمام. ولما دخل غير العربي في الاسلام على اثر الفتوحات الاسلامية شاع اللحن وفسدت الالسنة، لما بدأ انتشر الاسلام وبدأ يأتون بالايماء والجواري واتون به العبيد من المعارك، وبدأ واختلط المسلمون بغيرهم، بدأ اللسان العربي يبقى فيه لحن. ليه؟ تيجي طبعا الهندي البنكستاني الفارسي الاوروبي يتكلم العربية بايه بصعوبة وعناء، صعوبة ايه وعناء. فبدأ يحاول الثاني ابن العربية يقلده او يسيره، فبدأ اللحن من ها هنا. ولما دخل غير العربي في الاسلام على اثر الفتوحات الاسلامية شاع اللحن وفسدت الالسنة، فكان لابد من وضع علم يطبض السنة الناس، لا سيما الداخلون الجدد في الاسلام من غير العرب. فاضطر علماء اللغة العربية للتخصص بقى وضع هذه القواعد، الجملة والجملة المفيدة وغير المفيدة والفعلية والاسمية والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول والتوابع وغيرها من الجمل. والناس سواء كانوا متحدثين ام كتابا ام مؤلفين كلهم بحاجة الى هذا العلم حتى تستقيم السنتهم واقلامهم. ولذلك إن كان من يتحدث باللغة العربية بحاجة إلى تعلم هذا العلم على اختلاف حاجتهم، فمنهم من يحتاج إلى شيء كثير جدا وهم المتخصصون في علم النحو والبلاغة والصرف وهذا، ومنهم من يحتاج إلى شيء قليل من الكثير، ومنهم من يحتاج إلى مجرد إقامة لسانه. فكل له حاجة وعلى قدر حاجته. طبعا المتحدث والخطيب والواعظ لابد ان يقوم لسانه. في رمضان كنت احيانا اتعمد اسمع بعض الاخوة في كلمات القيام كلمات الفجر، فاتألم تألم تألم شديد، وكذلك كنت من قبل فاتذكر الزمن الماضي كيف كنت اتحدث بهذه الطريقة. الكلمة قوية وجميلة للأخ وعددها إعداد جيد، لكن كمن صنع طبقا من الأرز باللبن الجميل الماتع الرائع، تمام، بالمكسرات والزبيب والجوزة الهند ضبطه، وقبل أن يقدمه للناس رش عليه قليلا من التراب. تمام. تسمع انت طبعا كل من يتعلم العربية او يتحدث بالعربية اذا او عنده خلفية عن العربية تمام وجلس امام هذا المتحدث يقول يعني كده من قرع الكلمات عليه شغال صاحبنا يرفع المرفوع يرفع المنصوب ينصب المرفوع يجرر يجر المرفوع وشغال حتى انه كان يقرا كبعضهم كان يقرا من كتب تمام فيقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم خطا فيكذب على رسول الله ولا يشعر فسبحان الله يعني الانسان المفروض ايه يتعلم العربية مهما كلفه ذلك مهما كلفه هذا الأمر وبصراحة يعني طبعا معهد الفرقان لإعداد الدعاء الخاص بالدعوة السلفية عيدا منتشرة على مستوى الجمهورية 40 فرع اختارت هذا الكتاب وهذا الكتاب الذي اختارته الذي بين أيدينا الآن كتاب في منتهى الروعة والجمال حيث قسم النحو إلى 4 أقسام جاء بالقواعد في القسم الأول أو 4 أقسام مبسطة سهلة يسيرة على المبتدئ نفس القواعد دي جاء في القسم الثاني توسع بها قليلا ثم جاء في القسم الثالث فتوسع بها أكثر قليلا ثم جاء في القسم الرابع والأخير فتوسع بها إلى إيه إلى النهاية فشوف يعني من جمال هذا الكتاب أنك سوف تدرس هذه القواعد 4 مرات فأنت تدرس 4 كتب في كتاب كل مرة يكرر عليك القواعد الأول يأتيك بها بطريقة مبسطة سهلة يسيرة ثم يأتي في الباب الثاني فتوسع بها أكثر شوية ثم يأتي في الباب الثالث فتوسع أكثر وأكثر ثم يأتي في الباب الأخير فيذكر كل ما لم يذكره فيه في هذه الأبواب من القواعد النحوية ما أن تنتهي من هذا الكتاب إلا وأنت لا تحتاج إلى كتب نحو مرة أخرى هم نحوا في هذا الكتاب على نحو علي الجارم ومصطفى أمين أيضا في كتابهم الماتع والرائع والجميل المسمى بالنحو الواضح النحو إيه؟ واضح وعندهم الكتاب على جزئين جزء جعلوه للابتدائية وجزء جعلوه للإعدادية الأزهرية فالجزء الذي جعلوه للإعدادية للابتدائي 3 أجزاء أيضا أقل فأكثر فأقصر والجزء الذي جعلوه للإعدادية أيضا 3 أجزاء أقل فأكثر فأقصر يعني أنت لو درست كتابي علي الجارم نحو الواضح تمام ومصطفى أمين الكتابين الأول الجزء الأول والجزء الثاني تصير بعد ذلك ما شاء الله غيره وامتاز كتاب النحو الجارم امتاز بشيء عظيم جدا وهذه الخاصية أظنها موجودة في هذا الكتاب بكثرة التمارين والتدريبات وعملين الصرف الواضح ها؟ وعملين الصرف الواضح نايدا نعم أحسنت تطبيق النحو وتطبيق الصرف ممتاز برضو كتاب عبد الرجيح رحمة الله عليه مات رحمه الله عامل كتاب التطبيق النحوي والتطبيق الصرفي أيضا كتاب من الكتب الماتعة في النحو والنحو بسيط جدا وسهل جدا الإنسان عندما يقول لنفسه هذه الكلمات نحو صعب نحو صعب صعب صعب صعب نحو صعب صعب صعب أنا مش حينفع أتعلم نحو مثل أنا لا يصلح نحو صعب هذا علم صعب فخلاص أنت كونت عند نفسك علماء النفس يسموه إيه قناعة هذه القناعة لن تتعلم معها النحو أبدا لكن لو العكس تماما لو أنت قلت إيه النحو سهل النحو سهل النحو سهل سهل النحو الناس كلها تتحدث بالنحو ما أسهل من النحو لماذا لا أتعلمه حتتعلم إيه النحو وهناك كلمة أو هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماتع جميل رائع يفتح في وجهك جميع الأبواب المغلقة. ما أجمل هذا الحديث. هذا الحديث كلنا نعرفه ونحفظه لكن لم ننتبه له ما هو هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم، الصبر بالتصبر، والحلم بالتعلم. العلم بالتعلم. لا يولد إنسان من بطن أمه عالما. السواق سائق السيارة لابد أن يتعلم هذه السياقة، الخياط، النجار، الحداد، الترزي، التاجر، لابد أن يتعلم، الكيميائي، الفيزيائي، مدرس الإنجليزية، الرياضيات، لابد أن يتعلم. فالعلم مع التعلم لا يوجد شيء اسمه صعب. مش ممكن، فيش، لا توجد مادة اسمها صعب مع التعلم. فالإنسان لو بدأ في التعلم سوف يكون له شأن. الإمام الألباني رحمة الله عليه كان ساعاتي مع ابتدائي، الشيخ بن باز مع الابتدائية، الشيخ أبو بكر الجزائري مع الابتدائية. وانظر ماذا خلف هؤلاء من العلم والعلوم، انظر إلى ماذا خلف هؤلاء من العلم والعلوم. فالإنسان يحرص على تعلم العلم وخاصة العلم الشرعي. عندنا أزمة في العلم الشرعي النهاردة. مثلا نأتي إلى مجتمع الملتزمين، كم أخ يستطيع أن يدرس هذه المادة، مادة النحو؟ كم أخ منا يستطيع أن يدرسها؟ لو عندنا 2,000, 3,000, 10,000 أخ، كم أخ يستطيع أن يدرس هذه المادة؟ لماذا لا يكون عندنا إخوة كثر يعلمون هذه المادة وغيرها؟ لماذا لا يوجد عندنا من يعلمنا هذه المادة؟ لعزوف الإخوة عن هذه المادة ولظنهم بصعوبة هذه المادة. لكن تجد إخوة في علم العقيدة، في الفقه، في السيرة، في الوعظ، كثير جدا. أن هذه المادة هي مفتاح كل العلوم. النحو مفتاح الفقه، مفتاح الحديث، مفتاح القرآن، مفتاح الواحد قبل أن يجيد هذا العلم كان يضبط كلماته على كلمات القرآن الكريم، إنه حفظ القرآن بالتلقن. الآن يضبط كلمات القرآن الكريم على لو أخطأ، دي مرفوعة منصوبة، لا دي فاعل، دي مفعول، ده إيه مضاف إليه. وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. وحاول في دروسك أن تتكلم بالكلمات العربية، حتى في الكلمة في الموعظة العادية، سيبك من اللهجة البدوية، من اللهجة الفلاحي، من اللهجة الصعيدية، من اللكنة البدوية، من اللكنة الصعيد، لا تكلم، حاول أن تتكلم بالعربية. فالعربية فهمها الكبير والصغير، والعربية البسيطة السهلة الميسرة. أنا لا أقول لك أتينا بالكلمات التي تحتاج إلى شرح وتوضيح، لا، تكلم كما كان يتكلم صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، أفضل من تكلم العربية هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان معظم كلمات النبي وأحاديث النبي لا تحتاج لا لشرح ولا لتوضيح، فتقرأها على الجاهل والمتعلم يفهمها. بني الإسلام على خمس، تحتاج شرح وتوضيح. هذه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيه ما يحب، محتاج توضيح هذه وشرح. من لا يفهم هذه الكلمات؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن مضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ولا يصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الكلمات دي، هذه الأحاديث، انظر يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا عشرات الألوف من الأحاديث. أحمد في مسنده 40,000 حديث وزيادة، تمام، جمعها ابن الأثير الكلمات الصعبة المحتاجة لتوضيح وشرح، جمعها في كتاب اسمه البداية النهاية في ايه، في غريب الأثر، تمام، النهاية في غريب الأثر، يعني غريب أثر نبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجلدين، بعض الطبعات طبعته 4 مجلدات. اختصر السيوط الكتاب ده في الدر النثير في مختصر ابن الأثير النهاية لابن الأثير، كتاب واحد هذه كل الكلمات الصعبة الغريبة التي لا يفهم أحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي 40,000 حديث. تخيل ده في أحمد فقط غير البخاري يقول كنت أحفظ 100,000 حديث من الصحيح و200,000 حديث من الضعيف. أحمد كان يقول أحفظ 1,000 حديث 1,000,000 حديث. كلمات الغريبة مجلد لا تحتاج كلمات يفهمها الجميع والصغير والكبير، خاصة الكلمات التي ترفع على النت لابد أن تكون بالعربية. لماذا؟ لأنك إذا تكلمت بالعامية لا يفهمها الأفارقة وشمال شرق آسيا والأوروبيين الذين يتكلمون بالعربية، هناك لا يفهمون اللهجة العامية، لكن إذا تكلمت بالعربية يفهمون هذه الكلمة. لو مثلا قلت له قوم فز تمام صبي ما يفهم، لكن لو قلت له قم يقف، هذه عربية تاني عامية وهكذا. يقول وقال أيضا من اللي قال عمر تعلموا الفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن. إيه الفرائض؟ المواريث. واللحن يقصد باللحن اللغة العربية النحو يعني، كما تتعلمون القرآن، كما أنت حريص على تعلم القرآن تعلم هذه الأشياء. والمقصود بكلمة اللحن هنا هو تعلم أصول اللغة العربية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المرء مخبوء تحت لسانه. طالما أنت ساكت الناس تحبك وتحترمك. إذا تكلم لسانك يظهرك على حقيقتك، مؤدب محترم سافل منحط تمام قليل أدب، لسانك يظهرك متعلم مثقف عندك شيء من العلوم الشرعية، لا يوجد عندك شيء من كل هذا يخرجه لسانك. لذلك قال الآباء لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته إيه حانك. كيف تهين لسانك؟ بأي شيء تهين لسانك أو تتسبب بالإهانة للسانك؟ لا، لأنك لم تعلمه لم تروضه على الكلام الطيب وعلى علم اللغة العربية والفقه، لم تروضه لم تعلمه تمام. فالقلوب مقادير ومغاريف ولها مغارف ومغارفها إيه؟ ألسنتها. يعني أنه إذا تكلم ظهرت منزلته إما في الفصاحة أو في غير الفصاحة، وهو مخبوء تحت لسانه، بمجرد أن يتكلم سيفصح عن هذا اللسان بمنزلته ومكانته في اللغة العربية أو بانحضاره إيه في اللغة إيه العربية. ومما الدليل على ذلك الإنسان إذا تكلم ظهرت حقيقته، يروى أن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان في مجلس من مجالس العلم بعد صلاة الفجر، كان عنده إصابة أو ألم في قدمه، وأمام طلابه مد قدمه، فدخل راجل صاحب هيئة كده ومكانة إمامة وعباءة، فظن أن هذا عالم أو قاضي من القضاة. طبعا القضاة زمان كانوا إيه علماء مش أي واحد. فضغط على نفسه وعلى ألمه وضم قدمه وهو يعاني من الألم، وكان يتكلم في الفقه ويتكلم في الأوقات المنهي عنها في الصلاة. فقال إذا صلى الإنسان الفجر فلا يصلي صلاة أخرى حتى تشرق الشمس. فرفع هذا الرجل يده قال بس الظاهر إن أنا إيه خربط أخطأت بالعامية عكيت فقال تفضل. قال يا إمام وإن لم تشرق الشمس؟ قال وإن لم تشرق الشمس؟ قال نعم. قال آن الأوان لأبي حنيفة أن يمد قدمه. فكان بالصبح هيبك وعمل لك حساب وظننتك قاض أو عالم أو ثم تقول وإن لم تشرق الشمس؟ كيف لا تشرق الشمس؟ ده حتى في يوم القيامة سوف تشرق من مغربها. حتى في آخر الزمان سوف تشرق، لكن من مغربها الموت سوف تشرق. ها الشاهد من الأمر، فلسانك هذا هو يبين مكانتك العلمية في موضوع بيتناقش فيه، عندك علم تكلم تمام وأظهر ما عندك، لا يوجد عندك علم التزم الصمت، اوعى تحاول تقحم نفسك، تحاول تثبت لابد ان اتكلم ولابد ان اثبت ايه ها مكانتي ووضعي وابين للناس حجمي وعلمي، هذا سوف تكون ايه محل سخرية واستهزاء من الحاضرين. ان لم يسخروا بألسنتهم فسوف يسخروا منك بقلوبهم وفي انفسهم. احنا اللي فاكرينك شيخ وملتحي وعاملينك طالب علم فضح الامر عندك ها كما في اعضاء في مجلس من مجالس الشعب كانوا الفوا طرفة من الطرف، على هذه ليست حقيقة انما هي على سبيل الطرفة الاختراع، يناقشون مسألة من المسائل الضخمة في هذه البلدة تمام، هناك نائب من الأعضاء ساكت لا يتكلم، كلهم تكلموا ومرة واثنين إلا هذا، فقال رئيس المجلس لابد أن هذا عنده الحل، قال سيادة النائب فلان أنت الوحيد الذي لم تتكلم في هذه المسألة التي نناقشها، ما هو رأيك فيها؟ ما الذي يشغلك؟ نراك شارد الذهن. قال منذ أن دخلت، وكان أول مرة يدخل المجلس، منذ أن دخلت هذا المجلس وأنا أفكر، طبعا أي مجلس شعب في أي مكان يبقى فيه طرابيزة كبيرة جدا جدا جدا، مكتب كبير جدا جدا الذي يجلس عليه مين؟ رئيس المجلس، ومكتب تحته أصغر. قال منذ أن دخلت وأنا أفكر كيف دخل هذا المكتب العظيم من هذا الباب الصغير، عليك العوض في هذا الشعب بأكمله، شغل الشاغل المكتب الضخم ده جدا والباب الصغير هذا كيف دخل منه؟ فالإنسان إذا تكلم ظهرت حقيقته، ها ظهرت حقيقته. كان في عالم من علماء اللغة العربية داخل الحمام، كان في حمامات زمان حمامات البخار، ف معروف هذا العالم، فأحد الجالسين في الحمام أراد أن يتكلم أمامه بالعربية، فقال لولده لولد يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ثم نظر إلى هذا العالم قال له إيه لقد مات الذين يتكلمون بهذه اللغة، يعني هو لغوي ونحوي ها؟ فقال له هذا العالم لا والله لم يخلق الله بعد من يتكلم بها ليه؟ وقال له ابدأ بيداك، الباء حرف جر ويداك دي مثنى تنصب بايه؟ بالياء، وتنصب وتجر بالياء وترفع بالالف، فالمفروض يقول له ايه؟ ابدا بيديك وبرجليك، فهو عبيك يعني تكلم بالعربي قال له ابدا بيداك ورجلاك. ومن الطرائف الجميله جدا الشيخ سمهود رحمه الله عليه شيخنا كان يدرس النحو واللغه العربيه للمرحله الاعداديه المتوسطه، فللصف الثالث الاعدادي، فكتب على السبوره بطيخة كبيرة، فقال لأحد الطلاب قم وأعرب هذه الجملة، فقام هذا الطالب وقال بطيخة الباء حرف جر وطيخة اسم مجرور، قال له البطيخة ها الباء حرف جر واسم وطيخة اسم مجرور، قال له يا أستاذ، قال له والله لن أدرس العربية بعد اليوم، وأخذ كان بيدرس بالحصة وأخذ ايه كراسته وانصرف. إذا كان ثالث إعدادي 15 سنة وبطيخة البحر جر وطيخة اسم مجرور تمام، وعلماء اللغة يعني لهم في ذلك بعض الطرائف الجميلة جدا جدا. كان عالم لغة عربية يقول لأحد الناس عامة الناس أو واحد من الناس فقال ماذا فعل فلان بحماره؟ فقال له هذا الرجل باعه. قال ولماذا قلت باعه؟ قال ولماذا قلت أنت بحماره؟ قال الباء حرف جر، ها وإيه وحمار اسم مجرور. قال باءك تجر وبائي أنا لا تجر بحماره يبقى باعه. هنا الباء في باع أصلية، أما الباء هناك فهي إيه زائدة. وقص على ذلك، وهذا كله بسبب أننا لم نتعلم إيه اللغة العربية. ومما ينسب إليه رضي الله عنه أنه قال من لعلي بن أبي طالب أنه قال النحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تعظمه إذا لم يلحن. المرء تحترمه إذا لم يلحن في كلامه. والمرء تعظمه إذا لم يلحن، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. إذا أنت عايز أفضل العلوم وأعلى العلوم وأفضل العلوم هو إيه الذي يقوم اللسان، اللي هو علم إيه اللغة العربية. لو تعلمت اللغة العربية فسوف يسهل عليك تعلم العقيدة، الفقه، الحديث، التفسير، لأن كل هذه العلوم ترجع إلى علم الآلة اللي هو إيه اللغة العربية. الذي يقيم الألسن ويجعلها مستقيمة خالية من اللحن والعوج هو أجل العلوم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يكن هناك سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، اللي هو إيه بقى علم النحو، معرفته من الدين أصبح فرض على طالب العلم. وقال رحمه الله معلوم، من هو ابن تيمية، معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية. يقول ابن تيمية معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، يعني لو قام به البعض لسقط عنه الآخرين، ولو تركه الجميع لآثم الجميع. آثم كل قادر على تعلمه ولم يتعلمه. وقد قيل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يضرب إليه أكباد الإبل ليسأله الناس عن علوم اللغة العربية بالذات، فضلا على أنه كان ترجمان القرآن رضي الله عنه، ومع ذلك كان يفتي في مسائل متعلقة باللغة العربية وبشعرها ونثرها. هو أصلا ترجمان القرآن إلا أنه كان يتكلم العربية ويفتي فيها بشعرها ونثرها. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الدروس النحوية من أعظم الكتب في هذا الفن، وقد أثنى عليه العلماء رحمهم الله بما فيه من الفوائد وسهولة الأسلوب، كما أنه تناول النحو بشكل تدريجي مراعيا طالب العلم المبتدئ متدرجا معه حتى يصل إلى الفهم السليم والمعنى الصحيح. والعلم لا يتعلمه الإنسان إلا بالتدرج، لا يصلح بإنسان أن ينزل البحر وهو لم يتعلم السباحة، لا بد الإنسان أن يتعلم أولا. فالعلم بالتدريج، الأيسر فالأيسر فالأصعب فالأصعب وهكذا. وهذا الكتاب على الرغم من صغر حجمه إلا أنه قد حوى العديد من المسائل المهمة لطالب العلم، المهمة لطالب هذا الفن من العلوم. وقد كان فيه من الأمور المجملة التي كانت تحتاج إلى توضيح وتبيين، وهذا ما حاولت القيام به اللي هو المحقق وشرح. وقد قمت بعمل ما يلي. عمل هو في الكتاب، أول شيء حل جميع التمرينات الواردة في الكتاب. الشيء الآخر شرح الأمثلة وإعرابها المهم منها ليعم نفع الطالب بها. ثالثا شرح ما أجمل وتفصيل ما اختصر المؤلفون رحمهم الله. وفي الختام أسأل الله أن يرزقنا التوفيق في القول والعمل، والله تعالى من ورائه القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة جمال إبراهيم قاسم محقق هذا الكتاب، والذي هو بطبعة دار ابن الجوزي المصرية. يقول المصنفون الذين ألفوا الكتاب مقدمتهم حتى نبدأ في الدرس القادم في اللغة العربية مباشرة، حفني ناصف ومحمد دياب ومصطفى ضموم ومحمد صالح، قالوا: حمدا لمن ميز الإنسان بالعقل واللسان. شوفوا المقدمة الماتعة الجميلة، يعني يحمدون الله جل وعلا الذي ميز الإنسان بإيه؟ بالعقل وبالكلام على سائر الحيوانات، الحيوانات لا تتكلم، فميزها ربنا جل وعلا بإيه؟ بالعقل وإيه؟ باللسان. وصلاة وسلاما على من أعرب عن الحق بالبرهان، وضح الحق وبينه بإيه؟ بالبرهان والحجة. وأعرب هنا معناها أظهر، تمام. أما بعد، فخير وسائل التعليم مراعاة حال المتعلم في أطواره المتتالية. احنا كنا بدأنا في قطر الندى، لما وجدنا قطر الندى لا يصلح لإخواننا في البداية عدنا مرة أخرى لهذا الكتاب، مع العلم أننا انتهينا من شرح الآجرومية في شرح اللغة العربية. وحمله تدريجا على العلم بما يعلم، يعني بالراحة رويدا رويدا، العلم بالتعلم. ولذلك أمرتنا وزارة المعارف العمومية، يعني هي وزارة التربية والتعليم حاليا، بتأليف كتاب في اللغة العربية مناسب لحال تلاميذ المدارس الابتدائية أيامهم. الآن محتاجين هذا الكتاب طلبة الجامعة يعني هذا كان الكتاب للمرحلة الابتدائية، الآن محتاجين هذا الكتاب طلبة الجامعة أصلا، تمام. مناسب لحال تلاميذ المدارس الابتدائية. وقد قررت وزارة المعارف العمومية سنة 1304 هجرية بعد تصديق شيخ جامع الأزهر طبعه على نفقتها وتدريسه لتلاميذ المدارس الابتدائية. سنة كام؟ 1304، يعني قبل كام؟ 1435 سنة من الآن، أو 1434 سنة، قرن قبل 134 سنة، قبل قرن ونصف، قبل قرن إيه؟ ونصف من الزمن، 135 تمام أو 134. الشاهد 135 عشان تعرف كم مستوى الطلبة إيه. الآن مقرر على طلبة الجامعة هذا الكتاب مقرر على طلبة الجامعة. الآن زمان هذا الكتاب كان مقرر على المرحلة الابتدائية، الآن مقرر على طلبة الجامعة، تمام. لتعلم المسافة التي أصبحت بيننا وبين اللغة العربية وأسفا. يمتزج فيه العلم بالعمل، وتتصل القوة فيها بالفعل. فقابلنا هذا الأمر بالسرور التام لمن طوت عليه ضمائرنا، يعني النية، من الشغف بتأدية خدمة تحمد مغبتها عند أبناء لغتنا العربية، جزاهم الله عنا خيرا. واستعنا الله تعالى، يعني استعنا بالله تعالى في وضع ثلاثة كتب، أولها لتلاميذ السنة الثانية، وغير خاف أن أذهان هؤلاء خالية بالمرة من كل شيء من القواعد النحوية. حتى الآن الحمد لله طلبة الجامعة أذهانهم خالية من كل شيء من القواعد النحوية، مع العلم أنه درس نحو في الابتدائي والإعدادي والثانوي، إلا أن رأسه ما زالت خاوية من دروس اللغة العربية. وأعمارهم بمقتضى القانون لا تتجاوز التسعة، ولذلك لن نضمنه إلا مبادئ النحو الضرورية جدا، مؤثرين في بيان ذلك بالأمثلة. والضوابط السهلة، لا التعريف المطردة، يعني التعريف المتتابعة في سيره ولا يقوى، يعني التعريف الكثير جدا. المنعكسة الجامعة المانعة، هو بيشرح خطته في الكتاب وعمله في الكتاب. وقصرنا كلامنا فيه على أصول الإعراب الظاهرة، فلم نتعرض لذكر الإعراب التقديري ولا المحلي إلا إلماعا خفيفا، يعني كده إيه بالتفويه الخفيف، يعني التمويه الخفيف، ولم نتكلم على العلامات الفرعية كلها حتى لا يضطرب ذهن الطالب باختلاط هذه المطالب، ويكفي تلاميذ هذه السنة أن يحصلوا على معرفة العلامة الأصلية وقليل من الفرعية والعوامل إجمالا، حتى إذا تدربوا عليها لا يعصر عليهم أن يشرعوا في الكتاب الثاني المتضمن لما في الأول وزيادة، وهو نفس الكلام في الأول بس على إيه؟ على زيادة وتوسع قليلا مع توسيعة المطالب وتوفية الشرح بعض حقه، ثم الثالث المتضمن لما في الثاني إيه؟ وزيادة أيضا مع تتمة ما يطلب تتميمه، وقد توخينا بقدر الإمكان في إيراد الأمثلة والتمرينات تراكيب تدخل في الاستعمال وينتفع بها في أكثر الأحوال لتنطبع في ذهن التلميذ في عهدنا إيه؟ العاصر، وترتسم في صفحات قلبه فيسترشد بها في أقواله وأفعاله ليصل إلى غاية كماله. يعني حتى التمارين أتوا بكلمات يستخدمها الإنسان في حياته اليومية باستمرار حتى يتدرب على إيه؟ على اللغة العربية، ويتدرب لسانه على النحو وعلى الكلام الصحيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم استقامة اللسان، اللهم علمنا اللغة العربية وعلومها، اللهم ارزقنا فصاحة في اللسان وقوة في البيان، اللهم ارزقنا فصاحة اللسان وقوة البيان، اللهم ارزقنا فصاحة اللسان وقوة البيان، وارزقنا البلاغة في البيان برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.